في شخص ذهب يعني كان مصاب بنفس من الشيطان في شخص مصاب بنفس من الشيطان فذهب عند شيوخ وطلع يعني قروا عليه الجن اللي فيه بيتحرك بس ما يعني ما طلع فنصحوه انه عليه بالصبر يعني حتى بالصبر يعني يصبر شو رايك صحيح يعني لانه انا بعرف انه بالقران الرقيه بالقران بتطلع الجن فهو يعني مصاب مش عارف يشكر ولا عارف يتزوج يعني شرطه ما عندي جواب شو بتطلب مني يعني هذا يعني الصبر هذا لابد لكل مبتلى أن يصبر هل صحيح يعني أنا بسأل إنه الجن ما زال فيه أم بالقرآن يخرج الجن من ذاك الإنسان قد يخرج وقد لا يخرج هذا يعود إلى طهارة الراقي لهذا المصاب وإخلاصه في الرقية ونحو ذلك والرقية عبارة عن دعاء وليس من الضروري أن كل دعاء يستجاب فالأمر راجع إلى الله عز وجل على كل حال نحن ما شفنا هل هو مصاب ولا غير مصاب قد يكون الرجل يعالج بالطب المادي صار الوقت إن شاء الله نحن ويكون نعرفون عليكم السلام معروفين يعني أهل التوحيد يعني وما صار فيه شيء يعني نمكث بمقدار ما ننحى الصلاح نعم إذا خلينا إخواننا كل إنسان